Album jeg gør sådan en der til min tweet. Kom jeg ikke. Kan du sige til Linda om mig? Det kan være, at du siger til om mig. Det er jo en, der hun kan. Det kan ikke være en. طبعاً هم الخروج من الشمس ازاي؟ بالتباس ميتك تطلع في الجمود او تكتلي او تجرين تمام؟ تسمعيش جميع كده ايه دهوت F not CI F كما الغريم F not contraindicated F not smart ما يمشي ما عنده هنجاية وكيرة في قريب ده كده ما يمشي اوكي؟ طيب هل ممكن اعمل بروكوديتيش بطريقة ثانية؟ ايوه احنا بنا بروكوديتيش من ثلاث طرق كارس ماتاتيك سواء بارس ماتاتيك يدي ماينو في اللي ورسانتي طب جوانا بارس ماتاتيك السبع زي اون شايفين دي الطوال دي يبقى بنا بحاجتين يا اما تنفس مايماتيك يا اما اف ايه دي كارس دي امام بار بي اف ايه او ماينو في اللي كل عيدة قد ايه؟ من 250 ل 500 انا بقول اقصى 250 واحد انترافينا السلاوي احنا خلينا نظري اثنين انترا فينا برونكو دايرين فانت عندك حاجه انت غير برونكو دايرين مش عمال اثنين مش فاكر تمام رقم ثلاثة انترا فينا ميوك وليه احنا ليش كده رقم أربعة انترا فينا انتي بايوتيك تمام طيب مش كمان كلام جميل يعني حصل زي كده انا مش عارف انا حتى تخيلت مثلا كده لما تخيل منظر الكتاب جامعيه انا عامله محلول وباكل فيه ماين في الليل امبوتر كده واحد زائد البايس والبول البايس ده عباره عن ايه؟ البول البول في البول يفرق ده هو الامر صوت امر صوت بتاع انت وصل الدم اه يفرق الصوت بايس والبول امبوتر واحد طب في سؤال مهم امتى بيحصل قرحة معدة؟ لو ان ربنا خدش تي ان بس مش حصل الفرق بين المستويات صح لما خدش تي ان بيخلق قصاده حاجه تعمل بفر تعدل اللي هو مين هو الميوكس او اليوتيلي اللي موجوده اه اللي موجوده هتحمي الغايه من الهضم تمام طيب امتى يحصل روح الحسابه في العقل الخاص بالراحه خدش تي ان زاد الميوكس قل طيب عشان اعالج الحاله اعمل ايه؟ يعني اعالج كذا لان زود الميوكس حبه طب اقلل الشتيل ازاي؟ عايز الشتيل؟ اه قال لك اقفل الكسر دي او دي او اقفل ده. الحاجات دي اللي بتقلل الشتيل لو قفلتها خلاص خلصوا. ففي علاج جلد الكانسر انك بتاخد حاجتين في جنرال رول 4 اس رول 20 4 اس والدراج في الدراج ترابي بتاعنا يا جماعه انا هعمل ايه؟ دراج ترابي انا عايز اول حاجه اقلل الشتيل اقلله ازاي؟ ادي الشتيل روم او ام 1 جروب او الهرمون باب انتل الموضوع دي انتل ايش الروح ده مين؟ ده مين ايش الروح؟ الدراسة دي ايش اللي تبشر؟ هي التسليم والأهم النقص الرأس دي هو الزنزان او الرأسين او الرأسدون او الرأسان او رالي او الام 1 جروب حاجة الام 1 جروب تلك من بدء أطلوبين صح؟ لكن ممكن في حاجة تانية أحسن منها اسمها إيه؟ ها؟ فاير انزيم بروتون بامب انهبيتور زي حاجة اسمها أومي بروتون برافو عليك أومي بروتون هو الجزء الحاجات دي أومي بروتون يبقى كده أنا عملت إيه يا جماعة؟ أول حاجة عملتها قللت تكوين اتش بي اس بس الحاجة اللي بعملها بإيه؟ هزود الميوكس بإيه؟ في حاجة اسمها الميوكوزال بروتكتيف ايجنت فور دراج ادوية بتحمي الميوكوزا اكت از ميوكا زي مين؟ اشهر مثال ليها حاجة اسمها سفارتين ميوكوزال بروتكتيف دراج تسبب فانت عملت اول حاجة اتش تي ال ثاني حاجة زودت الميوكا طب ثالث حاجة اعمل ايه يا جماعة؟ ال HDL اللي موجود دلوقتي اعدله انا مش هنا تكوين اللي موجود اعدله بمين؟ بالانترنت ثم اخيرا ظهر كلام فيها حاجه اسمها هيلوباكتر بايلوري التريتمنت اوف هيلوباكتر بايلوري ده عباره عن بروجالينز بيقولوا ان هو سبب الانفكتر وان ما كانش سبب بشكل مباشر هو سبب الريكارد يعني برضه يقولوا مع الف خبره ترجع من اصلح خير مش عارف الخبره ترجع من تمام يبقى الحلو تبطل بيور اديها ايه؟ ايه اسم الانتي بايوتيك اللي اديها فيه؟ ايوه ثلاثه تقول مكرولين خلال البروفايل خلال البروفايل تمام ده وصل البيتمنت اوف كانسر قلنا في دراك ترابي عايز اعمل ايه؟ عايز اقلل الدي ام احط ثلاث حاجات بدون البيوكا والشيء اللي موجود عدله وعايز يشتغل تمام؟ طب الجنرال فاين يا مكتوب يا جماعه اوريدي القلب ما ينفعش يجي وما ينفعش نعمل لايف ابديشن ما ينفعش نعمل ادرس مروز ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ندخل غيره مريض اللي عنده قرحه معده لابد نمبر 1 المهدئات وما ادراك ما المهدئات والحرور العصبي والمعده العصبيه والمعده العصبيه كل عصبيه عصبيه ما تعرفش ايه وضع منتشر جدا جدا جدا او حتى في اعمال صغيره نمبر 2 ما ينفعش سعادتك عندك قرحه معده بس كل سبايس فود طول النهار بره عمال تاكل تاكل تاكل تبق مع برجر وكله راح في الحنادير ثم بعد كده يا جماعه ما ينفعش خالص الموكينج تحت التدخين هيشرب كحول معده ثم اخيرا تسديد مش تسديد بس انا بقى تسديد اس بس كرمز لكل ايه؟ النون ستيرويد انتي اسبريسو دراجز هذا المريض محرم عليه انه ياخد اي مسكن او اي خط حراره بس مش زي البرش زي البرش يبقى ده اس سبايس فود الاكل مصر الحراق بلاش الموج ينزل يقف ثم بنروح حد التكتيكات انواع على الورق بس واحد عنده سكر عمره 30 40 50 سنه وهيخبطوا على الاسبرين ديبندنس number one size control. After a Gibson, Gibson Hefner, and this is the first witness, first of all, the second one. Israel, and not Kedah, and not Kedah, and not Kedah. Very, very, and more of the years, and this is the same year, and the other team, and the more I need. That's how that's now, come, هايبر جلايسيميك كوما وحاجه اسمها الهايبوجلايسيميك. الحاجة اللي هيقولي تساوي كلمة دي كي ايه؟ هي بتعمل الكيتو دول كل فين؟ ومغذية يعني بتكسر الجلايكوجين في موجود في الليبر بتطلع جلوكوز فانا عايز اشغل انت اثنين عشان تخصص الجلوكوجين اللي موجود في الليفر وطلع لي طب طب اشغل انت اثنين ازاي؟ دي طب دي الصور حاجه اسمها بلوكا بون ده بيتاخد طيب يا جماعه كده يا جماعه ده كلام بارد ولا يعتمد عليه ولا يقود تطبيقه Todo, todo.